فضيلة الشيخ، صلاة النهار مثل السنة الراتبة قبل وبعد الظهر، هل يمكن أن تصلى الأربع ركعات بتشهد واحد دون الجلوس لتشهد الأول؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فيجوز أن تصلى الأربع قبل الظهر أو بعده أو بين الأذان والإقامة في العصر بتسليمة واحدة وتشهد واحد، ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يتشهد تشهدين ويسلم مرتين، فيصل بين الثنائية الأولى والثانية في التشهد والتسليم، وهذا هو الأفضل والأكمل والأعظم أجرا. لكن لو ضاق الوقت أو دخل وخشي الإقامة أو نحو ذلك وأراد أن يكسب الوقت في حصول الفضل بسبق الراتبة، إنه لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، في أحوال مخصوصة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.